اجز ها الرضا. نعم الدليل على هذا أهل الجنة يقول الله لهم تمنوا علي فيقول ألم تعطنا ألم تفعل ألم تفعل ويذكرون ما هو عليهم ثم يقول إن لكم علي أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا. فصار الرضوان أعظم من التكريم. هؤلاء الذين أرادوا أن يكرموا علي بن أبي طالب عدلوا عن الأفضل إلى إيش؟ إلى المفضول. نقول إذا قلتم علي رضي الله عنه أفضل مما إذا قلت كرم الله وجهه، لأن التكريم دون الرضا. والدليل حديث أهل الجنة مع الله عز وجل أنهم يذكرون نعمه عليهم وعطاءهم ثم يقول أحل عليكم رضواني فلا أسقط بعده أبدا. واضح يا جماعة؟ لكن الإنسان الذي يريد الباطل بإذن الله يحرم الحق. لما أراد الباطل بهذا وتخصيص علي بن أبي طالب بذلك حرم الحق وعادلوا إلى المفضول مع وجود أفضل. فنحن نقول إن أكمل أكرم شيء يناله العبد رضا الله. نعم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين يتبعهم بإحسان كرم الله وجوههم. هذه الآية ولا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وش بعده؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه ختمها بهذا ذلك لمن خشي ربه. يقولون إنهم يصفونه بكرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنع. فنقول إذا كان الأمر كذلك فما أكثر الصحابة الذين لم يسجدوا لصنع؟ كل الذين ولدوا في الإسلام لم يسجدوا لصنع، والذين في الجاهلية لا نعلم أنهم سجدوا للإسلام أم لم يسجدوا. وش بقي الثالثة اللي قلت؟ إمام وقال أبا. أي طيب نعم. شيخ يقول مخرجا او جار ومجلي الصدق، اليس لهذا العموم غلو؟ نعم، الحقيقه ان فيه شيء من الغلو خصوصا مفرج الاوجار، لكنه يقال في الجواب في الاعتذار عن المؤلف رحمه الله ان هذا وصف اضافي، بمعنى انه عندما يخاف الناس يكون هو الذي يزيل الخوف عنه، لكن بأمر الله عز وجل. ولا التفريج المطلق، وإلا فإن التفريج المطلق لا يكون إلا لله عز وجل. أما مجلي الصدى فكذلك أيضا يمكن أن نقول فيه شيء من المبالغة، لكنه رحمه الله كما قلت لكم إنما أطنب في وصفه بالمدح للسببين اللذين ذكرناهم، أولا الرد على، والثاني الرد على الناس. طيب هل صحيح أن شيخ الإسلام قال لأن علماء الرافضة كفار وعامة الفساق؟ هل ثبت عن هذا الشيء؟ تقول عن شيخ الإسلام إنه؟ أنه قال أسأل عن ثبوت هذا القول أن علماء الرافضة كفار وأن عوام الفساق. ما أدري ما رأيت هذا، لكن القاعدة عند شيخ الإسلام كما عرفتموها أن الإنسان الذي لا يعلم الحق ولم يبين له لا يكون كافرا. شيخ ابن على هذا الشيء وهو أن نحن سمعنا ورأينا من عوام الرافضة سبهم للصحابة على المنابر والطرقات، وأنهم إذا أرادوا أن يسبوا امرأة قالوا لها أنت عائشة، أنت عائشة الذي نسب لها. إذا كان هؤلاء يسبون الصحابة على المنابر فالواجب منعه في ديارهم. شيخ طيب قرى رافضة يسبون الأصحاب على المنابر ما نستطيع شيخ. طيب إذا لم نستطع يجب أن نبين الحق وأن لا نسب من يغلون فيه، لأن النواصب لما صار هؤلاء يسبون الصحابة قالوا إذا نسب جماعتكم الذين تغلون فيه. فنحن يعني نتبع الحق، نقول أهل البيت لا شك أنهم أن المؤمنين منهم الذين يساويهم غيرهم في الإيمان هم أعني آل البيت أحق بالمحبة من الآخرين لقرابتهم للرسول عليه الصلاة والسلام. بالتبيين، ما نتهم بالتبيين لأن العوام مشكل. العام الآن يرى أن عالمه هو العالم وأن من سواه جاهل، ولهذا تجد مثلا الرجل يثق بفتوى عالم من علماء المملكة إذا كان هو من أهل المملكة، لكن لا يثق بنفس الفتوى إذا كانت من عالم آخر. فهذه مشكلة حقيقة، مسألة العوام من أشكل ما يكون عندي، لأن بعضهم قد يكون بلغه الحق ولو لم يكن من بيان الحق، إلا أنهم يقولون هؤلاء أهل سنة وهؤلاء أشياء. أيما أقل بالصواب، اللي على سنة أو اللي يتشيع على البيت؟ حتى الفطرة تقتضي أنه لا يجوز اعتناق الشيعة التشيع مع وجود السنة، يعني السنة هي الأصل. نعم. إيش؟ أبو إيش؟ السبطين الحسن والحسين، لأن سبط الرجل أولاد بناته، والسبطين يعني بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. علي ذو النورين يقولون، عثمان ذو النورين يقول لنا أخذ بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى الوقت. نعم. مجلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أذكر دليلا واحدا يدل على أن الصديق رضي الله عنه أفضل هذه الأمة. نوشان. الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي. نعم، هذا حديث وإن كان فيه نظر، فيها أحاديث أيضا صحيحة. قوله عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. نعم. إيمان أبي بكر، لكن هذا بعد أيضا إن الله سبحانه وتعالى لم يذكر في القرآن أحدا بعينه من الصحابة الآباء. صحبة أحد لا أمرك. طيب إن أمن الناس علي، أمن الناس وأمن اسم تفضيل في ماله وصحبته أبو بكر. طيب عمر رضي الله عنه يلقب بالفاروق، فلماذا؟ فرق الله به بين الحق والباطل، وكذلك في خلافته. نعم. طيب، دعا الفاروق ربه فقال اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك والموت في بلد رسولك سلمان. هل حصل هذا؟ هل أجيبت الدعوة أو لا؟ كيف؟ قتل شهيدا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب إذا قال قائل كيف يقال قتل شهيدا؟ ألا يمكن أن يكون قتله لعداوة شخصية؟ ليس في عداوة شخصية بينه وبين المجوسين. نعم. وأهل الإسلام عداوة في الإسلام، فلجهاده رضي الله عنه وقوته في دين الله حقد عليه المجوس ودبروا هذا الكيد. المؤلف أكثر من مدح علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلماذا أخذته؟ رداً على النواصب من جهة تكثير المدح، ورداً على الروافض من جهة أخرى، وهي أنه رغم أن لو كل هذا المدح فلا يجوز رفعه عن مقامه إلى مقام الربوبية. تمام. إذن رد فيها الرد على الطائفتين، من الرافضة والناصر. طيب أما الناصبة فأضح، لأن الناصبة كلما ذكرت صفة مدح لعلي بن أبي طالب فكأنما ضربته بقنبلة، وأما الرافض فوجهه أن يقال إنه مع كونه موصوفا بهذه الصفات لا يستحق أن يرقى فوق منزلته كما فعل هؤلاء الرافضة. طيب البطين الأنزع ايش معناه؟ ممتلئ، كل يوم يمتلئ بطنك يا ياسر. هل أنت بطين الآن؟ كبيرة البطن. طيب قل كبيرة البطن، ما في ما في معنى. طيب والأنزع؟ الأنزع بأنه شعره نازل على جبهته. نعم. الأنزع هو من حسر شعره، شعر رأسه، من حسر شعره مقدم رأسه هذا هو الأنزع، خلافا لما قاله الأخ ياسر. ها؟ كيف؟ الشعر هذا اللي على الناصية يكون راح ذهب، هذا يسمى أنزع. وضده يا عقيلي إيه ماذا يسمى؟ ما يصير منحسر؟ لا منفتل. نعم لا مو الأصل، هو الأفرع صحيح. نعم. والنزع نزع شعر الرأس ممدوح عند العرب، يقول الشاعر لزوجته: فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا، أغم القفا والوجه ليس بأنزع. هنا طيب في قوله مفرج الأوجال شيء من النظر الأخ. يعني على الإطلاق هو الله. زين. وهل يوصف البشر بالتفريج؟ ليس على الإطلاق. ليس على الإطلاق. نقول صلى الله عليه وسلم من فرج يا إلى آخر. طيب. في أيضا كلمة فيها نظر. ذكرناها أمس غير هذه الكلمة. نعم. كيف ذلك؟ ليس على إطلاق. صحيح. يعني ليس مع كل صدى فإنه يجلوه، ولكن صدى دون صدى. هل حب علي بن أبي طالب واجب؟ واجب. وش الدليل؟ نعم اي نعم، لكن ما الدليل على وجوب محبته؟ لكن ما هو الدليل على وجوب محبة الصحابة؟ يعني نحن أحببناهم؟ اغفر لنا ولي أخواني ولا تجعل. وجه ذلك أنهم سألوا الله أن يتخلوا من هذا الغل في القلوب، وهذا يقتضي وجوب المحبة. طيب، ولأحد كثيرة: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. وقول ذاق والذي نفسي بيده: لا يذوق أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء. يعني ذكر ثلاث أشياء، منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ماذا أراد المؤلف بقوله فحبه كحبهم حتما وجب؟ بن داود يعني الحب على ابن طالب مثل حب المتقدمين.